أشهد أن محمدا فتحنا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى مذهب الزائغين والمخالفين لطريق الرسل وطريقة السلف وأئمتهم، وذكر أن مذهبهم هو التعطيل أو مذهبهم النفي المفصل، وينفون أو لا يثبتون إلا إثباتا مجملا وهو إثبات الوجود المطلق، وهذا الوجود المطلق لا يوجد في الواقع وإنما هو موجود في أذهانهم، فهذا مذهبهم خلاف أو عكس أو ضد مذهب الرسل وطريقة الرسل وطريقة السلف وأئمة السلف من الإثبات المفصل والنفي المجمل. الآن يفصل في هؤلاء الذين زاغوا عن طريق الرسل وانحرفوا عنه، وأنهم على يعني ماذا؟ على طوائف وعلى مراتب في هذه الطريقة، طريقة النفي المفصل ونفي الصفات الثبوتية وإثبات وجود أو إثبات وجود مطلق فقط، فهم على مراتب. فقال رحمه الله تعالى: فغاليتهم، قسمهم إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الغلاة، نعم، غلاة الباطنية والفلاسفة والجهمية. ثم الطائفة الثانية قريبة منها وهم الفلاسفة المسمون الذين يسمون بالفلاسفة الإلهيين. والطائفة الثالثة المعتزلة. طيب، هذه ثلاث طوائف سيذكرها رحمة الله تعالى عليه في تفصيل الطريقة التي خالفوا فيها الرسل، خالفوا فيها السلف وأئمة السلف. فبدأ بالغلاة، قال: فغاليتهم، أي غلاة الباطنية، غلاة القرامطة، غلاة الفلاسفة، غلاة الجهمية، قال: يسلبون عنه النقيضين. يسلبون عنه أي عن الله عز وجل. يسلبون، طبعا هذه الكلمات هي من كلامي أو من مصطلحات أهل الكلام ومن مصطلحات أهل الفلسفة، السلب. طيب، إيش معنى السلب؟ النفي. فغاليتهم أي غلاتهم يسلبون عنه النقيضين، أي ينفون عنه النقيضين. إيش معنى النقيضان أو إيش معنى النقيضين؟ هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان في شيء واحد في وقت واحد، فهذا معنى سلبوا عنه النقيضين. إذن النقيضان ما هما؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في شيء واحد في وقت واحد، فتأتي إلى هذا الشيء الواحد وتقول هذا موجود معدوم، شيء واحد في وقت واحد تقول هذا موجود معدوم، هذا إيش؟ هذا الآن جمعت النقيضين، أو تقول هذا لا موجود ولا معدوم في شيء واحد في وقت واحد، تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، رفعت عنه النقيضين، فهذا معنى النقيضين، هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في شيء واحد في وقت واحد، بل يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، أو يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. إذا قلت أنه موجود نفيت عنه العدم، وإذا قلت أنه معدوم نفيت عنه الوجود، وإذا قلت لا موجود أثبت له العدم، وإذا قلت لا معدوم أثبت له الوجود. فيلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر، أو يلزم من نفي أحدهما إثبات الآخر. قال فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. هذا تمثيل منه رحمه الله للنقيضين، وتمثيل أيضا لهذه الأقوال التي قالها هؤلاء الغلاة. فيصفون الله عز وجل بهذا السلب، بهذه السلوب، فينفون عنه النقيضين لا حي ولا ميت، فهذا رفع ليش؟ للنقيضين، لا موجود ولا معدوم هذا رفع للنقيضين، لا عالم ولا جاهل هذا رفع للنقيضين. لكن لو قلنا موجود معدوم هذا إيش؟ اجتماع النقيضين. قال طيب ليش فعلتم كذا أيها الباطنية؟ ليش نفيتم عنه النقيضين؟ قال لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات، يعني قالوا موجود أو قالوا حي أو قالوا عالم، شبهوه بالموجودات، فإن الموجودات هي فيها الحياة وفيها العلم. طيب، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، إذا قالوا لا حي ولا موجود ولا عالم شبهوه بإيش؟ بالمعدومات. فحتى يهربوا من تشبيهه بالموجودات إذا أثبتوا له الصفات الثبوتية، وحتى يهربوا ويفروا من تشبيهه بالمعدومات إذا وصفوه بالنفي، فإيش فعلوا؟ سلبوا. قال فسلبوا النقيضين. إذن هذه شبهتهم، وهي شبهة الجميع، شبهة الجميع تشبيه، شبهة الجميع في نفي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، أو ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، هو ماذا؟ هو التشبيه. قال فسلبوا النقيضين. ليش سلبوا النقيضين؟ التشبيه، أنهم لو وصفوه بصفات الإثبات أشبهوه بالموجودات، ولو وصفوه بصفات النفي أشبهوه بالمعدومات، حتى يفروا من هذا سلبوا النقيضين. قال وهذا ممتنع في بدائه العقول، وهذا المشار إليه سلب إيش؟ النقيضين، وهذا أي سلب النقيضين، رفع النقيضين. قال وهذا أي سلب النقيضين ورفع النقيضين ممتنع في بدائه العقول، في بدائه العقول. إيش معنى بدائه العقول؟ يعني الشيء الواضح الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير، هذا يقال له بديهي. ها؟ عادي، بداهة ولا بدائه؟ بعض النسخ بداهة أو بدائه، هي بمعنى واحد، الشيء البديهي. الشيء البديهي، الشيء البديهي هو الواضح الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكير. عندك شيء بديهي سيأتي في كلام الشيخ، إيش الشيء البديهي؟ الشيء الواضح الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر ولا إلى تفكير. وعندك شيء ضروري سيأتي من كلام المؤلف أيضا، الضروري. إيش الضروري؟ أو الاضطراري. إيش الاضطراري؟ الذي لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن دفعه، فهذا يقال له معلوم بالاضطرار أو معلوم بالضرورة. طيب، إذن هنا الآن عندك البديهي الشيء الذي هو واضح ولا يحتاج إلى يعني علم ولا يحتاج إلى تأمل أو إلى تفكير. يعني مثلا ما أقول لك واحد زائد واحد أي يساوي؟ يساوي اثنين. هذا شيء بديهي صح، ما يحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير ولا إلى آلة حاسبة. هذا هو الشيء البديهي. إذن هذا ممتنع عندما تقولون ترفعون عنه النقيضين، هذا ممتنع عقلا. إذن أنتم خالفتم القواعد إيش؟ العقلية. خالفتم القواعد العقلية. وإيش كمان؟ قال وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. الأمر الأول أنهم خالفوا القواعد العقلية، لأن هذا الذي يقولونه برفع النقيضين ممتنع في بداهة أو بدائه العقول. الأمر الثاني حرفوا الكتاب والسنة، جعلوا لها ظاهر وإيش وباطن. حرفوا الكتاب والسنة، جعلوا للشريعة ظاهر وباطن. نعم. قال ووقعوا في شر منه. هذا الثالث. ووقعوا في شر مما فروا منه. فروا من إيش؟ من تشبيه بالموجودات أو بالمعدومات، فوقعوا في شر من ذلك. وهو قال فإنهم شبهوه بالممتنعات. فإنهم شبهوه بالممتنعات. طيب لو قلنا مثلا التشبيه بالموجود أقبح أم التشبيه بالمعدوم؟ التشبيه بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود. لو شبهوا الله بالمعدومات فهذا أقبح من تشبيهه بالموجودات. إذن التشبيه بالموجودات قبيح، وأقبح منه التشبيه بالمعدومات. أقبح من ذا كله، من ذا كله تشبيهه بالممتنعات. تشبيهه بالممتنعات يعني إيش معنى الممتنع؟ أيضاً هذا مما ينبغي نفهمه. إيش معنى الممتنع؟ الذي لا يمكن أن يوجد. الشيء الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، مثل رفع النقيضين واجتماع النقيضين. هذا شيء لا يمكن أن يوجد في شيء واحد في وقت واحد. إذن الممتنع هو معدوم. الممتنع هو معدوم لا يمكن وجوده. طب عندنا معدوم يمكن وجوده؟ أي نعم. إذن المعدوم، هناك معدوم يمكن وجوده، معدوم يمكن وجوده، وهناك معدوم لا يمكن وجوده. مثلا الآن معدوم يمكن وجوده وهو قيام الساعة. قيام الساعة الآن معدوم، لكن هل هو يمكن وجودها؟ يقدر الله يقيم الساعة؟ نعم، فهذا يمكن وجوده. وهناك معدوم لا يمكن وجوده، وهناك معدوم لا يمكن وجوده، وهو وجود آلهة مع الله. وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا معدوم ولا يمكن إيش؟ لا يمكن وجوده. إذن الآن هم الآن شبهوا برفع النق، يعني وصفوه برفع النقيضين. هذا معدوم لا يمكن إيش وجوده. فإذن أيهما أقبح، التشبيه بمعدوم يمكن وجوده أم بمعدوم لا يمكن وجوده؟ الثاني. التشبيه بمعدوم لا يمكن وجوده أقبح من التشبيه بمعدوم يمكن وجوده. فلهذا قال وقعوا في شر مما فروا منه. سيتكرر هذا الكلام، أنهم فروا من شيء ووقعوا في شيء أعظم منه. قال فإنهم شبهوه بالممتنعات. قال إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. سلب النقيضين، أنا أبين أن سلب النقيضين أو اجتماع النقيضين كلاهما من الممتنعات. فعندما تقول الشيء لا موجود ولا معدوم هذا سلب النقيضين، هذا ممتنع. وعندما تقول الشيء موجود معدوم، نفس الشيء، شيء واحد في وقت واحد موجود معدوم، أيضا هذا من الممتنعات. قال كلاهما إذن سلب النقيضين كجمع النقيضين. هم الآن إيش فعلوا؟ الباطنية، جمعوا النقيضين أم سلبوا النقيضين؟ سلبوا النقيضين. قال كلاهما من الممتنعات. إذن هذا الأمر إيش قلنا؟ وقعوا في شر من الأمر إيش؟ رقمنا ترقيم الثالث الرابع الآن، وقد علم بالاضطرار الآن، هم خالفوا القواعد العقلية، حرفوا الكتاب والسنة، وقعوا في شر مما فروا منه، وأيضا خالفوا ما علم بالضرورة. عندما يقولون لا موجود ولا معدوم، أنتم الآن تنفون إيش؟ تنفون وجود الله. ما تقولون لا موجود ولا معدوم، تنفون إيش؟ وجود الله عز وجل. ويقول هذا معلوم ضرورة لا يمكن دفعه، قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، أن الوجود لا بد له من موجد، إذن هذا معلوم ضرورة. فهم خالفوا ما علم بالاضطرار، شيء معلوم ضرورة يعني لا يمكن دفعه، كالنار حارة والثلج بارد، نعم السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا لا يمكن دفعه، لا يمكن تقول لا النار مش حارة إلا إذا كنت مقرح فيوز يعني مجنون. فأما العقل هذا ضرورة عقلية لا يمكن دفعها. إذن أنتم الآن خالفتم ما علم بالاضطرار من أن الوجود لا بد له من موجد، الآن أكلمهم بكلامهم مصطلحاتهم، لا بد له من موجد. طيب هذا الموجد قال واجب بذاته، إيش معنى واجب بذاته؟ فسره رحمه الله، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ما معنى الواجب بذاته؟ هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، أو قل لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، هذا معنى واجب بذاته. ففسره رحمه الله تعالى قال لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. هذا الواجب هذا الواجب بذاته قال غني، من أوصافه غني عما سواه، قديم أزلي، يخاطبهم بكلام يعترف به جمهور أهل الكلام، ويعترف به جمهور يعني ماذا الجهمية. طيب ويعترف أن هؤلاء غلاة، هؤلاء أتوا بكلام يعني هذا المذهب قد يكون مهجور، هذا المذهب الذي يذكره الشيخ قد يكون رد عليه من أهل الكلام، ردوا عليهم من أهل الاعتزال، من أهل التجهم، ردوا على هذا الكلام الذي هو رفع النقيض عن الله عز وجل. فيقول الآن يأتيهم بأشياء متفق عليها وهي أيضا عن جميع العقلاء وهي ضرورة عقلية، أن الوجود لا بد له من موجد، هذا الموجد يكون واجب إيش؟ بذاته، أي لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه العدم، غني عما سواه، قديم أزلي، خاطبهم بمصطلحاتهم أن هذا أخص وصف عندهم لله عز وجل القديم. طبعا القديم ما هو من أسماء الله كما مر معكم. طيب والسلف يعني ربما ينكرون مثل هذا الاسم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يخاطبهم بمصطلحاتهم لأن عندهم القديم هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه العدم، القديم بمعنى الذي لا أول له لا بداية له. لكن أهل السنة يقولون لا، عندنا اسم الله، عندنا اسم الله عز وجل ماذا؟ الأول. لكن هو الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خاطب مصطلحاتهم ويقيد، ما قال قديم فقط كما يقولون، لا قال قديم إيش؟ أزلي. إيش معنى أزلي؟ أي لا بداية له، كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء. الطحاوي أيضا قيد، جاء بشيء من مصطلحات القوم لكنه قيد، ما جاء بإطلاقه كما يفعلون، فقال قديم بلا ابتداء، والشيخ الإسلام قال قديم أزلي. إذن أنتم هذه كم أمور الآن؟ هذه خمسة أمور، خالفوا القواعد العقلية، حرفوا الكتاب والسنة، وقعوا في شر مما فروا منه، خالفوا ما علم بالاضطرار. قال فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. طيب فائدة هنا فضلا عن، إذا جاء في جملة فضلا عن، فضلا عن كذا، إيش معنى فضلا عن كذا؟ إيش معنى فضلا عن كذا؟ مثلا هذا يعطي الصدقات المستحبة فضلا عن الزكاة، هذا يصوم رمضان، هذا يصوم الاثنين والخميس فضلا عن صيام زيادة، أحسنت، زيادة على ذلك أو إضافة إلى ذلك أو من باب أولى، هذه ثلاث معاني، من باب أولى أو بالإضافة إلى أو زيادة على، هذا معنى فضلا عن كذا. إذن فوصفوه بما يمتنع وجوده منهم باطنية، وصفوه بما يمتنع وجوده عندما سلبوا النقيضين فضلا عن الوجوب، أي زيادة عن نفي إيش؟ عن نفي الوجوب ونفي الوجود ونفي القدم. هم جاءوا بشيء لم يسبق إليه، لم يسبق أحد إليه، لم يسبقهم أحد إليه، فإذن هم وصفوا ما يمتنع وسلبوا عنه النقيضين زيادة على نفيهم إيش؟ الوجوب والوجود والقدم. يعني إذا كانوا نفوا عنه النقيضين لا موجود ولا معدوم، فنفيهم الوجوب من باب أولى، نفيهم وجود الله من باب أولى، نفيهم القدم اسم الله القديم من باب أولى. وسيناقشهم الآن، وسيناقشهم في إثبات وجود الله، سيناقشهم في إثبات وجود الله هؤلاء الغلاة. قال رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة، فهنا من هذه، قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. هذه الطائفة الثانية. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة، هؤلاء الفلاسفة الإلهيون، يتقدمهم ابن سينا، وهناك معلم يسمى المعلم الأول، من هو؟ أرسطو، هذا كبير الملاحدة والزنادقة. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، إذن هذا فلاسفة الإلهيين، نعم، يعني من أئمتهم ابن سينا والتلمساني وابن سبعين وهكذا، ابن عربي يدخل في هؤلاء. طيب، قاربهم، إذن قاربوا الطائفة الأولى الغلاة، طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب، طبعا وأتباعهم ممكن تدخل فيها الجهمية، أيضا ممكن يدخل فيها الجهمية. قال: فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. وصفوه بالسلوب، هذا السلوب قلنا مصطلح منطقي، يعني وصفوه بالنفي، النفي إيش؟ المحض، ولا النفي الذي يراد به إثبات كمال الضد، النفي المحض. فوصفوه بالسلوب بالنفي، ووصفوه بالإضافات، الإضافات يعني الصفات الإضافية، هذا أيضا مصطلح منطقي، ما هي الأشياء المتضايفة عند المناطق أو الصفات الإضافية، يعني المعاني التي لا تعقل إلا بمقابلها، يعني أشياء متقابلة، ما يعلم هذا الشيء ولا يعقل هذا الشيء إلا بمعرفة مقابله، إلا بعقل مقابله. يعني مثلا الآن عندنا الأبوة والبنوة، هذا الرجل متزوج ما عنده أبناء، هل لي أن أصفه بأنه أب؟ الجواب لا، ما يمكن أن أصفه بالأب أو بالأبوة إلا إذا جاءه أولاد، إذا جاءه ولد أصفته بأنه إيش؟ بأنه أب. إذن ما عقلنا ولا وصفناه بالأبوة إلا عندما حصلت له إيش؟ البنوة، هذه هي الصفات المتضايفة، لا تعقل، لا يعقل معنى هذا الشيء إلا بعقلي وفهمي مقابله. طيب الآن لما أقول هذا أب، هل هو هذه الصفة صفة ذاتية؟ الجواب لا. هل هي صفة ملازمة لمثلا زيد؟ الآن زيد من الناس، زيد من الناس وطويل وله يد وله له يدان وله عينان وطويل وأبيض مثلا، نعم، فهذه الصفات الآن لما وصفته بها صفات إيش؟ صفات ذاتية ملازمة له. هل لي أن أصفه بأنه أب؟ الجواب لا، إلا إذا كان له ولد. طيب إذا كان له ولد وصفته بأنه أب، هل هذه الصفة الآن ذاتية؟ الجواب لا. هل هذه الصفة ملازمة له؟ الجواب لا، إنه كان خالي عنها. طيب، هل هذه الصفة الآن حقيقية كحقيقة اليد والعين والطول والبياض اللون، أم أنها صفة عقلية؟ صفة عقلية معنوية، صفة عقلية معنوية، إذن لا حقيقة لها، يعني ليست حقيقتها كحقيقة اليد والعين وإيش واللون والطول أو القصر، إنما هي عقلية معنوية. عقلناها لما عرفنا أن له ولد، فهذه يقال لها صفات متضايفة عند المناطقة. نعم، أيضا هناك مثلا قبل وبعد، أقول الآن جاء زيد قبل محمد، متى أقول جاء زيد قبل محمد؟ لما يأتي محمد بعد زيد. شوفوا كلام مناطقة، شوفوا كلام، لكن خلاص في أشياء شوف ستمر علينا يمكن نتجاوزها، فيها عسر صعوبة لا يمكن فهمها وليس لنا حاجة بها، وهي فيها ضرر من حيث تقسية القلب، فسنمر عليها. أن شيخ الإسلام دخل مع أناس احتاج إلى هذا، وإلا يعني هذا الباب لابد من إغلاقه. لماذا؟ لأنه عسر عسير وما في حاجة فائدة تحته طائل، وأيضا يقسي القلب. ففي هناك أشياء سنمر عليها، وقد سبق إلى ذلك أهل العلم في طي بعض أوراق التدمرية. طيب، فالآن أشغلنا، رجعونا للطريق. قبل وبعد، أنا أقول زيد جاء قبل محمد، متى أقول زيد جاء قبل محمد؟ إذا جاء محمد بعد زيد. إذن هذه القبلية والبعدية هذه صفة من الصفات المتضايفة، لا يمكن أعقل القبلية إلا إذا عقلت البعدية. طيب، هذه الآن القبلية والبعدية هل هي صفات يعني ذاتية؟ هل هي صفات مثلا ملازمة؟ لا. أقول جاء محمد بعد زيد، إذا جاء زيد قبل محمد قلت جاء محمد بعد زيد، فما عقلت البعدية لما عقلت ماذا؟ القبلية. ولا عقلت القبلية لما عقلت البعدية. لكن هل هي الآن عندما أقول جاء زيد قبل محمد، قبل محمد الآن هذا ظرف ولا لا؟ منصوب، وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه، وشبه الجملة في محل جاء زيد قبل حال. أحسنت، من غير الحال أحسنت، شبه الجملة من الجمل بعد المعارف أحوال. طيب، هو حال لكنه في المعنى إيش؟ قلنا الأحوال والنعوت هذه كلها صفات أوصاف في اللغة، أوصاف في المعنى اللغوي وصف، لكن في المعنى النحوي يعني ماذا يقال له؟ حال يقال له، نعت يقال له، خبر إلى آخره، لكن هو وصف الآن. فأنت الآن وصفته بأنه قبل جاء زيد قبل محمد، وصفته بأنه بالقبلية. هذه القبلية هل هي وصف ذاتي؟ جواب لا. هل هي وصف ملازم؟ جواب لا. هل هي حقيقتها كحقيقة اليد والطول والقصر يعني هذه الأوصاف واللون؟ الجواب لا. إذن هي ليس لها وجود حقيقي، إنما لها وجود إيش؟ عقلي، عقلته هذه الأشياء المتضايفة المتقابلة. طيب، الآن انتهينا من هذا، الآن المتضايفة. الآن شوف إيش يقول ابن سينا. ابن سينا يقول الله أصل العالم، الله مبدأ العالم، الله أصل العالم، الله مبدأ العالم، الله علة العالم. هذا يسمى وصف إضافي. ابن سينا يصف الله بالصفات، يصف الله بالسلوك ينفي، ويصف الله بالإضافات، أي يقول أن الله مبدأ العالم وعلة العالم وأصل العالم. إذن ركزوا على علة العالم. العلة ما تعقل إلا بوجود المعلول، ما تعقل إلا بوجود المعلول، لا وجود المعلول عقلت العلة. فيقولون الله عز وجل علة العالم، يعني العالم هذا معلول عن العلة. ثم هل هو خلق العالم؟ الجواب لا، إنما حصلت حركة انفعالية، يعني أقرب شيء عندهم هكذا مثل الشمس، عندما تطلع يطلع الشعاع، فالشعاع مقارن ليش للشمس، الشعاع معلول عن الشمس، هكذا العالم مع الله، العالم الآن المشاهد للسماوات والأرض، فهم لا يثبتون خالقا، وإنما يقولون علة، كل خيال، هذا كل خيال، هذا كله تمويه، كله مغالطة، كله سفسطة كما سيأتي في كلام الشيخ، كل هذه خيالات. ولهذا يعني ماذا يعني سيأتي في كلام الشيخ؟ أنهم من أصحاب السفسطة. أي أصحاب السفسطة؟ يعني ينكرون حقائق ويجحدون حقائق. هؤلاء قوم كانوا قبل الإسلام يقال لهم السفسطائيون، ينكرون الأشياء المحسوسة، شيء محسوس ينكره. فقيل لهم، فقيل لكل من أنكر حقيقة وغالط وموه يقال له السفسطائي. طيب إذن عرفنا الآن ابن سينا هذه الطائفة التي قاربت الفلاسفة، يصفونه بالسلوب ويصفونه بالإضافات. عرفنا السلوب النفي، حلو. الإضافات إيشه؟ صفات متضايفة لا حقيقة، شوف ركز، لا حقيقة لها إلا في العقل، لا حقيقة لها إلا في العقل والذهن. قال دون صفات الإثبات، ما يثبتون أي صفة ثبوتية، كل صفات الإثبات ينفونها. قال وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وجعلوه، جعلوا الله هو الوجود المطلق، المطلق يعني المجرد عن أي صفة، المجرد عن أي صفة ثبوتية. وجعلوه الوجود المطلق، إيش معنى المطلق؟ المجرد عن أي صفة ثبوتية بشرط الإطلاق، أي بشرط أن تقول وجود الله، الله هو الوجود المطلق، تأتي بهذه الكلمة بشرط الإطلاق، أي بشرط كلمة الإطلاق، تقول وجود مطلق، لا تقول وجود تسكت، أو تقول الله موجود، لا، الله موجود وجودا مطلقا. قال فجعلوه هو الوجود المطلق، إذن المطلق الأولى غير الإطلاق الثانية، المطلق الأولى هو الوجود المطلق، أي المجرد عن أي صفة ثبوتية بشرط الإطلاق، أي بشرط أن تقول هو الوجود المطلق، هو الوجود المطلق. إذن هذه الطائفة. قال وقد علم، هذه الطائفة الثانية، وقد علم ليش الآن، شوف الآن ما يعني ما عرفنا أنه يعني ماذا يصفونه بالسلوب، يصفونه بالصفات المتضايفة التي لا حقيقة لها إلا في العقل، يقولون هو الوجود المطلق المجرد عن أي صفة ثبوتية. نعم، كان هذا القول مقارب لي، مقارب للطائفة الأولى، قال وقاربهم أنه فعلا ينفون إيش؟ كل وجود الله، لأن هذا الوجود المطلق لا حقيقة له في الخارج، هذا شيء هم يفترضونه خيال، لكن في الواقع ليس هناك شيء يعني ماذا وجود مطلق مجرد عن أي صفة، لابد إذا كان موجود لابد يتصف بصفات. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني الوجود المطلق المجرد عن الصفة هذا لا يوجد في الواقع، وإنما يوجد فين؟ في الذهن، فالذهن يفترض أي شيء. الآن ممكن تفترض، تقول مثلا تفترض مخلوق له 70 رأس ولو 70 لسان ولو 70 رجل ولو 70 يد ولو 70، ممكن تفترض، ممكن تفترض، لكن موجود في الواقع؟ مش موجود في الواقع. طيب وهكذا هم الآن يفترضون في الذهن الوجود المطلق لله عز وجل، أن وجود مطلق مجرد عن الصفات، هذا لا يمكن أن يوجد شيء يعني مجرد عن الصفات، ما يمكن أن يوجد موجود مجرد عن الصفات، لكن قد تفترضونه إيش؟ ذهنا، فالذهن يفترض يعني خيال، والخيال على اسمه خيال، ممكن تتخيل أشياء لكن غير موجودة في الواقع. قال وقد علم بصريح العقل، إذن هذا كلامهم يخالف العقل الصريح. إيش معنى العقل الصريح؟ يعني العقل السليم، فإذن كلامهم هذا يخالف العقل السليم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون لا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، فالموجودات الموجودة في الواقع لابد أن تكون لها صفات. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف، هذا من كلام الفلاسفة الآن، وهذا من السفسطة وإنكار الحقائق. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف، يعني يجعلون الصفة هي الموصوف، هي عين الموصوف، وهذا إنكار للحقائق، لأن الصفة ليست هي عين الموصوف، إنما هي قائمة بالموصوف. هذه حقائق معروفة، أن الصفة تقوم بالموصوف وليست الصفة هي عين الموصوف. فهذا إذن من كلام ماذا؟ من كلام الفلاسفة، أن الصفة هي عين الموصوف. قال: فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية. يعني هذا الشيء معروف بديهة، الشيء معروف يعني معروف في يعني شيء واضح لا يحتاج إلى تأمل، أن الصفة تقوم بالموصوف وليست الصفة هي الموصوف، أن العلم يقوم بالذات وليس العلم هو الذات. قال: مكابرة للقضايا البديهية. إذن كابروا الشيء البديهي الواضح الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا تفكير. قال: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، هذا القول الثاني من أقوال الفلاسفة. إيش القول الأول؟ الصفة عين الموصوف، هذا من أقوال الفلاسفة. القول الثاني أن الصفة هذه هي الصفة الأخرى، جعلوا هذه الصفة هي الأخرى، يعني جعلوا العلم هي السمع، والسمع هو البصر. قال: فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة، جعلوا العلم هي القدرة والقدرة هي المشيئة. فلم يميزوا بين العلم والقدرة، ومعروف في قال: فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، الشيء الذي لا يمكن دفعه. فالعلم هل هو السمع؟ السمع هل هو البصر؟ نعم لا، هذا يعني ماذا؟ السمع غير البصر، هذا لا يمكن دفعه، لا يمكن تقول السمع هو البصر، ولا يمكن تقول العلم هو القدرة، ولا يمكن تقول القدرة هي البصر. فإذن هم قالوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى، هذا يعني جحد، يقول الشيخ رحمه الله للعلوم إيش الضرورية. هذا مثل من يقول حقيقة السواد مثل حقيقة البياض، يقول لك البياض والسواد هذا هي نفس الحقيقة، نفس حقيقة السواد هي حقيقة البياض، وحقيقة السمع هي حقيقة الطعم، وحقيقة البصر هي حقيقة الشم. هذا نفس الكلام، كلامهم هذا نفس كلام من يقول الشم مثل هو الذوق، الشم هو السمع، أو السمع هو الذوق، أو السواد هو البياض. فهذا يعني ماذا؟ كما قلنا لكم ينكرون الحقائق، هذه مغالطات، هذه تمويهات الفلاسفة. نعم، تمويهات ومغالطة الفلاسفة وإنكارهم الأشياء البديهية وإنشاء والأشياء ماذا؟ الضرورية. إذن هذه الطائفة الثانية، إذن هذا الفلاسفة الإلهيين نعم ماذا؟ ينفون ماذا؟ صفات الثبوتية، لا يثبتون أي صفة ثبوتية، يصفون الله بالسلوب السلب المحض، يصفون الله عز وجل بإيش؟ بالصفات الإضافية التي هي في الحقيقة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، وإنما هي عقلا وذهنا. ثم بعد ذلك قالوا هو الوجود المطلق، ثم من باب المكابرة قالوا هذا الوجود المطلق موجود، موجود في الخارج، فرد عليهم الشيخ، قال الوجود المطلق لا يمكن عقلا، لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن، الوجود المطلق المجرد عن صفة هذا لا يمكن أن يوجد في الواقع في الخارج، إنما يوجد في الأذهان. قال حتى نمشي شوية: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العلم العليم، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحض المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. هذه الطائفة الثالثة وهم المعتزلة. قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة. ليش قيل لهم أهل الكلام؟ لأن منشأ علمهم، منشأ علمهم الكلام، يعني سلكوا طرقا، نعم سلكوا طرقا لا تفيد إلا كثرة الكلام، سموا أهل الكلام من المعتزلة. ومن اتبعهم كالزيدية، ومن اتبعهم كالزيدية مثلا. قال: فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، أثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، يعني يثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة التي دل عليها ذلك الاسم. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة. إيش معنى كالأعلام المحضة؟ التي لا تدل على صفة. المترادفات. إيش معنى المترادفات؟ يعني ألفاظ مختلفة تدل على شيء واحد، تدل على شيء واحد. الطائفة الأولى من المعتزلة قالوا نعم، يعني هو عليم قدير وسميع وبصير، لكن هذه الأعلام محضة لا تدل على صفة، وإنما تدل على الذات، تدل على ذات الله، فهي مترادفة، ألفاظ مختلفة تدل على شيء واحد. نعم، مثل ما لو سميت مثلا إنسان من الناس سميته بأسماء، مثلا قلت سميناه عمرو، سميناه صالح، سميناه زيد، سميناه عبيد، سموه بأربع أسماء، أربع أسماء ماذا؟ تدل على ذات واحدة. هذه الأسماء محضة ولا محضة؟ لا تدل على صفة، إنما تدل على تلك الذات المسمى بهذا الاسم. الطائفة الثانية قالوا منهم من قال، يعني هؤلاء الطائفة الأولى فيهم نوع حياء مستحيين، ما صرحوا أن يقولوا أعلام محضة، ما يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فقالوا أعلام محضة. إيش معنى أعلام محضة؟ يعني مجردة عن الصفات. طيب جاءت الطائفة الثانية هذه بلا حياء، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فصرحوا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. إذن هم مجتمعون في المعتزلة جميعا، مجتمعون في تسمية الله بالاسم ونفي عنه ونفي الصفة، مجتمعون في تسمية الله عز وجل بالاسم دون الصفة. طيب هل إثباتهم للأسماء، لهم يثبتون الأسماء، من هذا الكلام نأخذ أنهم يثبتون الأسماء؟ نعم يثبتون الأسماء، لكن هل إثباتهم كإثبات أهل السنة؟ الجواب لا، في خلاف، من حيث أنهم يثبتون أسماء مجردة عن الصفات، أما أهل السنة يثبتون أسماء تدل على الصفات. والأمر الثاني أن أهل السنة يثبتون الأسماء في الكتاب والسنة، أما المعتزلة يثبتون الأسماء التي في القرآن، أما في السنة فيقولون إيش؟ أحد. فتنبه لهذا، إثبات المعتزلة للأسماء ليس كإثبات أهل السنة. قال فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، إذن اختلف عن إثبات أهل السنة، إثبات أهل السنة. طيب أين المقاربة؟ أين المقاربة الآن؟ قالوا قاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام، فأين المقاربة؟ المقاربة في نفي إيش؟ في نفي الصفات. المعتزلة ينفون الصفات وأنها صفات قائمة بالذات، ينفون. يعني مثلا إذا قلنا لهم المعتزلي تقول هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ إيش يقول لك المعتزلي الآن؟ لو جينا عن زيدي ولا معتزلي قلنا له هل الله يعلم؟ إيش يقول لك؟ يقول لك الله لا يعلم. يقول يعلم، لكن يعلم بإيش؟ بصفة قائمة به أم يعلم بذاته؟ يعلم بذاته، يقولون عليم بذاته، ليس عليم بعلم هي صفة قائمة به، لا، وإنما يقولون عليم بذاته، يعني يعلم بذاته وليس بصفة. انظر، ينفون الصفة، أن تقوم بالذات، أن تقوم بالذات. قدير، يقولون قدير بذاته ليس بقدرة قائمة بذاته. سميع، يسمع لكن ليس بسمع يقوم بذاته، إنما سميع بذاته، هكذا يقولون بذاته. لأنهم لو قالوا لا يعلم إيش؟ كفروا. لهذا قال الشافعي خاصموهم، ننظرهم في العلم. فهم الآن المعتزلة هؤلاء ربما يكفرون الغلاة، غلاة القدرية الذين يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يكفرونهم. نعم، لأنهم يعني هذا صريح، الناس يعني تقول هؤلاء كفار إذا قالوا الله لا يعلم، لكنهم حرفوا وموهوا وغالطوا، قالوا عليم بإيش؟ عليم بذاته، فينفون صفة تقوم، صفة العلم تقوم بذات الله، صفة البصر تقوم بذات الله، ينفون ذلك، لكن يقولون يعلم لكن بذاته. فإذا انظر إلى إثبات الأسماء بالنسبة للمعتزلة غير إثبات أهل السنة. قالوا الكلام على إذن مقاربتهم من حيث إيش؟ نفي الصفات. قد مر معنا في الدرس قلنا كلهم حتى الأشاعرة والله ينفون وجودا حقيقيا لمن؟ لله عز وجل. حتى الأشاعرة ينفون العلو، ينفون إيش؟ ينفون الاستواء. رفعنا الله، لو قلنا الآن الله عز وجل ليس فوق العرش، يقول ليس فوق العرش ولم يستوي على عرش، على عرش ينفون صفة الاستواء. طب إذا نفي العلو ونفي الاستواء، ها فين الله؟ في وجود، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. إذن أيضا هذا نفي وجود حقيقي لله عز وجل. إذن كلهم متفقون على إيش؟ على نفي الوجود الحقيقي لله عز وجل. ولهذا قلت لك سيأتي من كلام الشيخ أنه سيناقشهم في صفة الوجود، حتى إذا يعني امتسكوا بهذه الصفة بعد ذلك ممكن تقعد معهم تلك القواعد ترد عليهم تلك الردود. قال: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول، يعني العقل الصريح السليم من هذه اللوثات الفلسفية والمنطقية المطابق لصحيح المنقول، يعني المنقول الصحيح قدم الصفة على الموصوف، العقل الصريح والمنقول الصحيح، المنقول الصحيح الذي هو سالم من الشذوذ والعلة والضعف. قال: لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات ألف كتابين، إيش هما؟ منهاج السنة ودرء العرض، درء تعارض العقل والنقل. هذان الكتابان فيهما الرد على فساد مقالة هؤلاء، منهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل. فإذا نبين رحمه الله تعالى يشير إلى أن لا اختلاف بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، لا خلاف بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، فهما متفقان تمام الاتفاق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.